إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأنا بالأمس في صفات المؤمنين من خلال أواخر سورة الفرقان، وقد بدأنا أمس بالآية الأولى: وعباد الرحمن الذين يمشون على أرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ونحن اليوم مع الصفة الثانية، وهي قوله تبارك وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقبل أن نتكلم عن فوائد هذه الآية الكريمة، نعود قليلا إلى آية الأمس، وقد ذكرنا فيها بالأمس أهمية الحلم والأناة والرفق وعدم العنف في معالجة الأمور كلها. مما يتعلق بهذا الأمر قاعدة مهمة جدا، ينبغي بل يجب أن ينطلق منها المؤمن في كل أموره، وهي فهم الأمور وإدراكها وتصورها قبل الحكم عليها، وهي القاعدة المعروفة عند أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه القاعدة هي التي تؤخذ من مثل هذه الآية، أن تصور الأمور وأبعادها وكل ما يحيط بها من مسائل ومقدمات ونتائج وكليات وجزئيات وأصول وفروع وحواشي، لا بد من تصور ذلك كله قبل أن يقدم المسلم على فعل أي شيء، حتى في أمور دنياه فضلا عن أمور الدين والعبادة. ومن ذلك تصور عواقب ما قد ينتج أو ما قد يصدر من اللسان من آفات، فإن اللسان له خطورة في الخير والشر، وهو يتعود على ما تعوده عليه. إن عودته على الخير تعود عليه ونطق به وصار ديدنا له، إن كنت ممن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وعودته على الخير تعود. وإن كان صاحبه والعياذ بالله ممن يطلق له العنان ولو أن يهرف بما لا يعرف أو يتكلم في أشياء لا يحسنها أو يتطفل على علم لا يتقنه، أو يطلقه في السفاهات والجهالات والضلالات وقالة السوء والغيبة والنميمة والكذب والسب واللعن والشتم، فإن ذلك في غاية من الخطورة، وبخاصة فيما يتعلق بإصدار الأحكام، مباشرة. وهذا يتطلب من المسلم أن يتروى وأن يتريث في أموره كلها قبل أن يصدر أي حكم، وعليه أن يستشير وأن يستخير وأن يدرس الأمر من جميع جوانبه قبل أن يقدم عليه وقبل أن يصدر فيه حكما، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قد يبدو لك رأي في مسألة ما وتظن أنك قد وصلت فيها إلى الحق، فتحكم على شيء أو أشياء بما تمليه عليك عاطفتك أو رأيك القاصر أو فهمك الناقص، فلم ترجع في هذه الأمور إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قول صحابي ولا إلى قول تابعي ولا إلى فهم لمنهج السلف الصالح في القضايا التي تتعامل معها، فتصدر الحكم جزافا فتندم على إصدارك الحكم. ومما يتعلق بذلك الحكم على أو التسرع في نقل الأخبار والإشاعات، ونحن في عصر الإشاعات وفي عصر سرعة انتقال الخبر بغض النظر عن صحته أو كذبه، وفي عصر الظنون والأوهام، وبناء الأحكام أحيانا على مجرد ماذا؟ على مجرد الظنون والأوهام. بل قد يبني الشخص حكمه على خبر نقل إليه فيتولى إشاعته وهو لم يعرف مصدره، فيكون هو الذي تولى كبر ذلك النشر. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل إيش؟ ها؟ بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم، إذا كان المرء لا يتروى في إصدار الأحكام، وكلما سمع حديثا من غوغاء الناس أو من بعض الفضائيات أو من بعض من ينصبون أنفس من نصبوا أنفسهم حكماء على الأمة أفرادا وجماعات، أو ممن يهرف بما لا يعرف، فهذا يكون دخل في أصناف الكذابين، من حيث إنه قد يكون في نفسه يريد ماذا؟ يريد الخير ويريد الحق، ولكنه يقع بسبب تناقله لتلك الأخبار وسماعه إياها يشارك أهل الكذب في كذبهم. إياكم الظن فإن الظن أكذب إيه؟ الحديث. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فيجب على المسلم أن يتفهم هذه القاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يقدم على قول أو فعل أو حكم، ولا سيما ما يتعلق بالأحكام الشرعية أو الحكم على الآخرين أو نسبة شيء إليهم، حتى تتحقق من ثلاثة أمور: أولا صحة الخبر وصدقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من حدث بحديث يرى أنه يعلم أنه كذب فهو أحد الإيش؟ الكذابين أو الكاذبين. إذن الأولا التحقق من ماذا؟ ها؟ من صحة الخبر وصدقه. ثانيا أن يكون الإخبار به فيه فائدة متحققة للأمة أفرادا أو جماعات. تفهموا هذا الموضوع فإنه في غاية من الخطورة. إذن الأمر الثاني قلنا ماذا؟ التحقق من أن مثل أو من أن إذاعة مثل هذا الخبر يعود على المسلمين بماذا؟ بخير ونفع. ثالثا أن يغلب على الذهن أنه لا تترتب على إذاعته تبعة أو ضرر، فلو تردد بين النفع والضر فابتعد عنه ولا تلقه ولا تقله ولو قاله آلاف الناس. أنت طهر لسانك منه واجتهد في أن تبتعد عن أن تكون شريكا في إذاعته، لأنك حينئذ ستكون مشاركا في هذا الضرر شئت أم أبيت. وكثيرا ما فتن الناس بكلمة أوقدت بسببها حرب ضروس، أليس كذلك؟ وكثيرا ما أفسدت العلاقات بين الناس بسبب تناقل خبر لا أساس له. أعيد فإنه لا بد من إذا سمعت شيئا فلا بد فيه من ثلاثة أمور: الأمر الأول التحقق من ماذا؟ من صحته، والأمر الثاني التحقق من وجود نفع محقق في إذاعته والإخبار به، الأمر الثالث أن يغلب على الظن، يعني قد يكون فيه نفع لكن أحيانا ضرره أكثر إيش؟ من ماذا؟ من نفعه. الأمر الثالث التحقق من عدم وجود ضرر في مثل هذا أو مثل إذاعته، تعود بالخير على الإسلام والمسلمين. إذ كل ما يعلم يقال، وقد يكون هناك خبر صحيح ولكن ليس في الإخبار به فائدة، وقد يكون خبر صحيح ولكن لا يخبر به عامة رعاء الناس، وإنما يخبر به أهل الحل والعقد المسؤولون عن التحقق فيما وراءه. هذا عمر رضي الله عنه أراد أن يتكلم بأمر، فينصحه أحد الصحابة في الحج في مكة ويقول له: يا أمير المؤمنين، لا تتكلم بمثل هذا الأمر في مثل هذا الجمع، وإنما إذا رجعت إلى المدينة وفيها المهاجرون والأنصار وفيها يعني أهل الحل والعقد من المؤمنين، فيمكن أن فعندها تستشيرهم في هذا الأمر أو تطرح عليهم هذا الأمر. فقبل عمر رضي الله عنه تلك المشورة، لأنه أحيانا قد يكون كما قلت قد يكون الأمر صحيحا والخبر صحيحا، لكن إلقاؤه على العامة يحدث ماذا؟ فتنة، أو يحدث أمرا عكسيا، ونحن مطالبون بأن ندرأ الفتن وأن نجتهد في درئها، إلى درجة أن العلماء قعدوا قاعدة فيها فائدة عظيمة للمسلمين، وهو الاحتياط في جميع الأمور حتى في إنكار المنكر. قالوا: إذا كان الإنكار إنكار هذا الأمر يؤدي إلى وجود منكر مساو أو أكثر، فإن إنكار المنكر يكون ماذا؟ منكرا. يعني لو أن شخصا يقول لك: الآن فلان ابنك مثلا الآن ابتلي مثلا بالتدخين مثلا أو بحلق اللحى، أشك كلها معاصي أليس كذلك؟ لكنه يصلي وأنت ضبطته يعني في البيت ومراقبه في الصلاة وبين ظهرانيك، يأتيك شخص ويقول: ما دام مصرا على هذا، أو حتى لو لم يكن ابنك يعني قريبك يقع في هذا الأمر لكنه يصلي ومحافظ على الصلاة، يأتيك فلان يقول لك: لا، يجب أن تبتعد عنه وأن تهجره وأن تسلمه إلى الآخرين وتخشى أنك لو أنك أقدمت على مثل ذلك فإنه يرتكس فيما هو أعظم، قد يترك الصلاة ويتخلف عن صلاة الجماعة، فأنت حينئذ تكتفي بمناصحته بلطف ولكن حفاظا على البقية الباقية، لكن لا تقدم على أمر قد يكون مشروعا أحيانا في ظرف معين إذا كان لا يؤدي إلى منكر مساو أو إيش أو أعظم. مثلا شخص الآن مثلا عنده مال وهو خليط بين أموال محرمة وأموال حلال، يأتي شخص يقول له: أنت الآن يجب أن تتخلص من جميع هذا المال من باب إنكار المنكر، فيتصور أو قد تأخذه العزة بالإثم فيرتكس أو يزيد في ماذا؟ في فعل المحرم أو في الكسب الإيش؟ المحرم. فأنت والحال هذه تبين له الحكم وتنصحه في أن يتخلص منه من المحرم بطريقة لا تجعله يزيد في ماذا؟ في فعل الحرام. وهكذا يعني يطبق على سائر أو يطبق هذا في سائر الأمور. نعود إلى القاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يأتي واحد من العامة فيذيع خبرا فيتلقفه بعض الناس في مجالسهم، وكثير من المجالس ليس فيها إلا لوك زبالات الفضائيات، بل وتصديق ما قد يلقى فيها من زبالات وأقذار تسمى أخبارا، وكأن يقول: أتدرون ما حدث في كذا؟ أتدرون ما وقع في كذا؟ مما هو غير صحيح أو صحيح ولكن ليس في نشره ماذا؟ فائدة تعود بالإسلام على الإسلام والمسلمين أو على الفرد والمجتمع والمسلمين. فيجب أن نتثبت من هذه الأمور وأن نكون على وعي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأنت عليك أن تعامل إخوانك المسلمين بالظاهر، والله يتولى إيش؟ السرائر. ولا تتدخل في نياتهم أو تلزمهم بأمور قد تخمرت في ذهنك أنت، لم تتصور الواقع. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا إيش؟ لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أي تثبتوا، تثبتوا مما تقولون وتحققوا مما تنقلون وتريثوا فيما تذيعون. فلذلك لما كان أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد، في بعض غزواتهم بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فقاتلوا وهزموا القوم الذين قاتلوهم، ففر أحدهم فتبعوه هو ومعه رجل من الأنصار، تبعاه هو معه رجل من الأنصار. فلما يعني وصلوا إليه تأخر الأنصار، قال الرجل: لا إله إلا الله. فتأخر الأنصاري وتقدم أسامة رضي الله عنه فقتله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني تخلصا من ماذا؟ من السيف. فما زال يرددها النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية أنه قال: هل شققت عن قلبه؟ يقول أسامة رضي الله عنه: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى تمنيت أنني إيش؟ لم أسلم إلا حينئذ، ندم على ما فعل. فما بال كثير من الناس الآن يقولون فلان يقصد كذا وكذا، يلزمه بما لا يلزمه. أهل السنة والجماعة ما ألزموا بعض المبتدعة بلازم قولهم، بل وقعدوا قاعدة لازم القول ليس بإيش؟ ها؟ ليس بلازم. ما معنى لازم القول؟ يعني ما قد يترتب على القول إن لم يقله أو يعتقده القائل لا تلزمه به. نعم؟ لا، إذا صرح بقول عندها ينظر في الطريقة التي يعالج بها هذا القول. لكن أنا أقرب لكم المسألة. الآن فرقة الأشاعرة يقولون إن الله في كل مكان، هذا القول في ظاهره أنه قول بماذا؟ بوحدة الوجود، الذي هو قول كفري. لكن هل أهل السنة ألزموا الأشاعرة بهذا القول وهو القول بوحدة الوجود؟ ليش؟ لماذا؟ ها؟ بعلمه وإحاطته سمعه وبصره، هذا عقيدة السنة والجماعة. لكن الأشاعرة ما يعنون هذا، يعنون إنكار صفة ماذا؟ علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه، هذا الذي يقصدون هم وسائر المؤولة. لكن أنا أقصد شيئا آخر، وهو أنه يلزم في كل مكان القول بوحدة الوجود الذين يقولون، هو عقيدة الاتحادية أتباع ابن عربي، الذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي ينزه الله عنها. ولذلك صرح عمرو بن عبيد لما قيل له أتراه في بطنك؟ قال نعم. أتراه في جوف حمارك؟ قال نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنحن ما نلزمهم بقول أصحاب وحدة الوجود، لأنك لو قلت لهم أنتم تقولون إن الله قد حل في تلك الأماكن يقول لك لا، معاذ الله، نحن ما نقول ذلك. لذلك ما حد قال بكفرهم، يعني هم مسلمون إيش؟ مبتدعة، أعني الأشاعرة. الشاهد حفظكم الله، أنا يعني أذكر هذا من باب أننا في هذه الأيام نسمع أن بعض الناس بمجرد ما يأتيه خبر يذيعه وينقله إلى العامة، وربما ترتب على نقله فساد عريض وهو غير صحيح، بل فيه فساد، خصوصا الآن وقد كثرت الفضائيات التي أنصح إخواني أن يطهروا بيوتهم منها، لأنها تبث السم الزعاف. حتى ما يسمى بقنوات عرب سات فقط، يقول لك واحد البارح واحد يتصل بي قال يا أخي أنا ما أدري إيش عندي، قلت أنت عندك ما يسمى بالدش؟ قال عندي عرب سات فقط، يعني عندي فقط القنوات العربية. قلت والله والخيبة بالقنوات العربية، فيها التهريج وفيها التمثيليات الفاسدة المفسدة للأخلاق، وفيها الكذب وفيها الدجل وفيها الإشاعات الفاسدة وفيها الحط على هذه البلاد التي هي معقل الإسلام والمسلمين. خذوا مثلا قناة الجزيرة اليهودية النصرانية، واسمحوا لي بها الكلمة. لماذا قلت يهودية النصرانية؟ لأنها تبث كل ما من شأنه أن يفرق الإسلام والمسلمين. والقائمون عليها هم حثالة من اليهود والنصارى والباطنية الباطنية الذين كانوا يوم من الأيام في إذاعة البي بي سي في لندن، مثل جميل ألي عازر اليهودي الذي هو مسؤول كبير فيها الآن. ثم هي تبث كل ما من شأنه أن يفرق الأمة ويشحنها من الأكاذيب والأباطيل والدجل وقلة الحياء، وسبحان الله العظيم خصوصا ما يتعلق بهذه البلاد وعلمائها وولاتها وعقيدتها بل ودينها، تبث كل شر. ثم يقول لك نحن عندنا دقة في الأخبار وعندهم الدقة في الفتنة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ماذا أكملوا الآية، وفيكم سمعون لهم ماذا قبلها، ها؟ لا غير سمعون الكذب، هذا وارد، لكن في ذكر فتن مثل هذه الفتن، وفيكم سمعون لهم، يعني وصف الله تبارك وتعالى المسلمين بأن بعضهم يسمع إلى المنافقين الذين يبثون أسباب الفرقة بين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم إيش سماعون لهم. هذا ينطبق على هذه القناة الخبيثة، فانتبهوا يا إخوة، أول طهر بيتك من هذه القنوات كلها كلها، لأن كثيرا منها لا يخلو إما أن يكون بث للفساد والمجون والخلاعة والإضاعة الوقت. تجد الواحد مفتون، حتى بعض أحيانا حتى بعض طلاب العلم وبعض ما من فيهم التزام يفتتنون بها، يشتغل ينتقل من قناة إلى قناة طول الليل بدل ما يقرأ لها آية قرآنية أو مسألة علمية أو حديثا نبويا، مفتون يده شغالة في الريموت يفركه يمينا وشمالا. هذا ضياع ضياع ضياع، والله ضياع. إما بث لفساد خلقي، وإما بث لفساد عقدي مفسد التوحيد، وإما بث للفرقة بين المسلمين، وإما كذب ودجل، وإما تزوير للحقائق. فإذن اجتهد يا عبد الله في أن تحذر من خطر تلك القنوات، وأن يكون المسلم فاهما لما يدور حوله من أخطار، فيلزم طاعة الله سبحانه وتعالى ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يتسرع في إصدار الأحكام ولا في إذاعة كل ما يسمع من أخبار. وكذلك إذا نال منه أحد أو سبه أراد أن يستفزه يتذكر الآية العظيمة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن مبادلة السب بالسب أيضا قد تولد فتنة عريضة. الآن بعض الناس إذا مر بسيارته ومر شخص من يمينه أو يساره، قد يكون مخطئا هذا الذي ما يتمالك نفسه حتى يصدر هالة من الشتائم والسباب، وقد يكون هو المخطئ وهو لا يشعر، ثم الآخر يعطيه مثلها، وحتى تصل إلى سب الدين وسب والعياذ بالله، وسب قد يصل إلى التكفير أو الكفر والعياذ بالله. سب الدين كفر، سب الله ورسوله كفر. فإذا انتبه يا عبد الله، وصل لسانك بذكر الله حتى تلقى الله تبارك وتعالى وهو عنك راضٍ.